وليكثروا من الحرص عليها، لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن تكون محل ابتلاء، فنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتها، وأخبر أنها في العشر الأواخر، ومن قبل كأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر أنها في رمضان كله، ولهذا اعتكف العشر الأوائل، ثم اعتكف العشر الأواصر، ثم أخبر بأنها في العشر الأواخر، ولذلك اعتكف العشر الأواخر، وحث أصحابه ممن اعتكف معه في العشر الأواصر أن يعتكف معه في العشر الأواخر. ومع ذلك حرص على أن يطلع أمته عليها، فقال إنها في العشر الأواخر، ثم قال إنها في الأوتار من العشر الأواخر، وأكد يعني وجعل أكدها ليلة 27. ولهذا اختلف الفقهاء في تحديد وقتها، وجمهورهم على أنها في ليلة 27، لكن الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أريها ثم نسيها، وحث أصحابه على أن يلتمسوها في العشر الأواخر أو في الأوتار من العشر الأواخر، أكد أنها في تلك الليالي. والليلة التي أري فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في تلك السنة كانت ليلة 21، لأنه أخبر بأنه يسجد في صبيحتها إثر مطر، ولذلك أنزل الله جل وعلا في تلك الليلة المطر، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد على أثر الماء والطين، حيث وقف سقف المسجد، وقد كان سقف المسجد مصنوعا من سقف النخل، وهو لا يحجز ماء المطر، لكن إخباره عليه الصلاة والسلام بأنها تكون في الأوتار من العشر الأواخر جعل أهل العلم يرون أنها تتنقل، وتارة تكون ليلة 27، وتارة تكون ليلة 21 أو 23 أو 25، ولهذا شرع للمسلمين أن يقوموا هذه الليالي ويشدوا المئزر ويصلوا الليل ويكثروا من الصلاة ومن الدعاء تلمسا لإدراك ليلة القدر. هذه الليلة التي أخبر الله أنه جعل فيها من الفضل ما يزيد على 1000 شهر بنحو عمر الإنسان، وقد لا يدرك الإنسان هذا العمر، والله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بهذه الليلة حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أمته فيما شرع للأمم من قبل وفيما كان الصالحون من الأمم السابقة يؤدون من أعمال الطاعة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأمم السابقة جاهد في سبيل الله وقاتل في سبيل الله 1000 شهر، وعجب الصحابة رضوان الله عليهم من هذا العمل الذي قام به هذا الرجل، وهم لا يطيقون ذلك لأن أعمار هذه الأمة قد لا تصل مدة 1000 شهر، لكنهم تمنوا أن يكرمهم الله تعالى بمثل هذا العمل، فأخبر الله نبيه وبشر نبي الله نبيه ومن على أمتي بأنهم لو صادفوا ليلة القدر وهم في عبادتهم في الصلاة أو في الدعاء أو في فعل الخير، فإن الواحد منهم يثاب بمثل ما قام به هذا الرجل 1000 شهر. فعوض الله تعالى هذه الأمة بهذا الفضل الذي أعطاهم كي يبلغوا مكانة الأمم السابقة، أو من أدرك ليلة القدر يحصل له من الأجر ومن الثواب ما يلحق به من جاهد في سبيل الله 1000 شهر. فكان هذا من فضل الله، وناسب أن يذكر الإمام مسلم رحمه الله هذا الفضل ضمن الفضائل التي من الله بها على هذه الأمة في عبادة الصوم وما يلحق بالصوم. وقيام ليلة القدر وإن لم يكن يعني يشترط فيه الصوم أو يكون أثناء الصوم، لكنه لما كان في شهر رمضان ناسب الذكرى في هذا المقام. نعم اقرأ. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه، وفي حديثهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف وعلى جبهته وأرنبته أثر الطين.

قال وحدثنا، لكن هل هذا الاختلاف يعني نتيجة شك أو أن يعني الحادثة تكررت؟ الظاهر أن الحادثة لم تتكرر، وإنما وقعت واحدة، والاختلاف من الرواة في تحديد هذه الليلة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير التمسوا، وقال وكيع تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نعم، هذا قبل تحديدها بالأوتار من العشر الأواخر، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أن يدرك الناس ليلة القدر أخبرهم حسب ما علمه الله تعالى، ففي أول الأمر كان الإخبار بأنها في شهر رمضان، ثم بعد ذلك كان الإخبار بأنها في العشر الأواخر من رمضان، ثم جاء الإعلام من الله تعالى بأنها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. نعم. قال وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن حاتم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم ابن أبي النجود سمع زر ابن حبيش يقول سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر. نعم. فقال رحمه الله أراد ألا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27، يعني حلف لا يرجع في حلفه، لا يقول إن شاء الله يعني، وإنما أكد بأنها ليلة 27. نعم. فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، يعني أن الشمس تصبح لا شعاع لها. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها. قال شعبة وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني بها صاحب لي عنه، وهذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم على أن ليلة القدر هي الليلة ليلة 27 من شهر رمضان، لكن هذا يعني لا يعني أن الناس لا يقومون غيرها، وإنما يقومون ويلتمسون هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان زيادة في الطاعة وفي الإخلاص، إنما تتعين أن تكون في اليوم 27، ولم يأخذوا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أسيها ومن أنها تكون في الأوتار من العشر الأواخر. نعم. قال وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو الفتح وهو الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة. نعم انتهى الباب. اقرأ كلام الإمام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب صوم ست باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجاء أوقات طلبها وأرجاء أوقات طلبها. قال العلماء وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة كقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ومعناه يظهر للملائكة ما سيكون فيها ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم لا. وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به وتقديره له. وقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر للأحاديث الصحيحة المشهورة. قال القاضي عياض رحمه الله واختلفوا في محلها فقال جماعة هي منتقلة تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذا. وبهذا يجمع بين الأحاديث ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها. قال ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور رحمهم الله وغيرهم. قالوا وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان وقيل بل في كله وقيل إنها معينة فلا تنتقل أبدا بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفارقها. وعلى هذا قيل في السنة كلها وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله. وقيل بل في شهر رمضان كله وهو قول ابن عمر وجماعة من الصحابة. وقيل بل في العشر الوسط العشر الوسط نعم. الوسط والأواخر. وقيل في العشر الأواخر وقيل تختص بأوتار العشر وقيل بأشفاعها كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقيل بل في 23 أو 27 وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل تطلب في ليلة 17 أو 21 أو 23. وحكي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وقيل ليلة 23 وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم. وقيل ليلة 24 وهو محكي عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة. وقيل ليلة 27 وهو قول جماعة من الصحابة. وقيل 17 وهو محكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود رضي الله عنه أيضا. وقيل 19 نعم وحكي عن ابن مسعود أيضا وحكي عن علي رضي الله عنه أيضا. وقيل أواخر ليلة وقيل آخر نعم وقيل آخر ليلة من الشهر. قال القاضي عياض رحمه الله: وشذ قوم فقالوا رفعت، لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنها رفعت ولم تعد تكون في رمضان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الله لكن هذا القول ضعيف. قال القاضي: وشذ قوم فقالوا رفعت، لقوله صلى الله عليه وسلم حين تلاحى الرجلان فرفعت. وهذا غلط من هؤلاء الشاذين، لأن آخر الحديث يرد عليهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السبع والتسع. هكذا هو في أول صحيح البخاري. وفيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان، رفع بيان علم، رفع بيان علم، بيان علم عينها. أيوة. ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها، يعني إن عينها رفعت من اليوم المعين لكن هي باقية في الأيام. أين. ومن قال إنها رفعت أراد رفع عينها، بيان عينها، لا بيان وجودها. وجودها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت. نعم. طيب، أي توافقت. وهكذا هو في النسخ بالطاء ثم التاء، وهو مهموز، وكان ينبغي أن يكتب بالألف بين الطاء والتاء صورة للهمزة، ولا بد من قراءته مهموزا. تواطأت. نعم. وقال تواطت. أي. قال الله تعالى: ليواطئوا عدة ما حرم الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر، أي احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في العشر الغوابر، يعني البواقي وهي الأواخر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يغلبن على السبع البواقي، وفي بعض النسخ على السبع بدل على السبع. نعم. وكلاهما صحيح، يعني إما منونة وإما معرفة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: تحينوا ليلة القدر، أي اقلبوا حينها، وهو زمانها. قوله صلى الله عليه وسلم: أيقظني بعض أهلي فنسيتها، وقال حرملة: فنسيتها. الأول بضم النون وتشديد السين. نسيتها. فنسيتها. نعم. والثاني بفتح النون وتخفيف السين، فنسيتها، يعني الفعل مبني للمجهول أو المبني للمعلوم. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان اعتكف معي فليبث في معتكفه. نعم. هكذا هو في أكثر النسخ، فليبث من المبيت، وفي بعضها فليثبت يعني فليبقى ويثبت. نعم. وفي بعضها فليلبث من اللبث، وكله صحيح، معناه واحد. نعم. وهو البقاء. وقوله في الرواية الثانية غير أنه قال فليثبت، هو في أكثر النسخ بالثاء المثلثة من الثبوت، وفي بعضها فليبت من المبيت، ومعتكفه بفتح الكاف، وهو موضع الاعتكاف، موضع اسم مفعول، يعني اسم مكان معتكف. معتكفه. نعم. قوله: فوقف المسجد، أي قطر ماء المطر من سقفه. نعم. قوله: فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل الأرض مبتل طينا وماء. قال البخاري: وكان الحميدي يحتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة، وكذا قال العلماء يستحب أن لا يمسحها في الصلاة، وهذا محمول على أنه كان شيئا يسيرا لا يمنع مباشرة بشرة الجبهة للأرض. نعم. فإنه لو كان كثيرا بحيث يمنع ذلك لم يصح سجوده بعده عند الشافعي، لم يصح سجوده بعده عند الشافعي وموافقيه في منع السجود على حائل متصل به. لكن الطين والماء هذا ليس حائلا، لذلك ما منعه من أن يسجد. نعم. قوله في الرواية الثانية: وجبينه ممتلئا طينا وماء، لا يخالف ما تأولناه كونه قليلا يعني. نعم، لأن الجبين غير الجبهة، فالجبين في جانب الجبهة، وللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة، ولا يلزم من امتلاء الجبين امتلاء الجبهة، والله أعلم. نعم. وقوله ممتلئا كذا هو في معظم النسخ ممتلئا بالنصب، وفي بعضها ممتلئ، ويقدر للمنصوب فعل محذوف أي وجبينه امتلأ، رأيته ممتلئا. قوله في حديث محمد بن عبد الله: ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم هكذا هو في جميع النسخ، والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر كما قال في أكثر الأحاديث العشر الأواخر، وتذكيره أيضا لغة صحيحة باعتبار الأيام أو باعتبار الوقت والزمان، ويكفي في صحة ثبوتها استعمالها في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: قبة تركية، أي قبة صغيرة من لبود. قوله: وروثة أنفه، هي بالثاء المثلثة، وهي طرفه، ويقال لها أيضا أرنبة. نعم. أرنبة الأنف كما جاء في الرواية الأخرى. قوله: وما نرى في السماء قزعة، أي قطعة سحاب. قوله: أمر بالبناء فقوض، هو أمر بالبناء فقوض، بالبناء وقوض، يعني أمرهم بأن يبنوا لو القباب الخيام، وأمرهم بتقويضها يعني بهدمها. أمر بالبناء فقوض، هو بقاف مضمومة وواو مكسورة مشددة وضاد معجمة، ومعناه أزيل، يقال قاض البناء وانقاض أي انهدم، وقوضته أنا. قوله صلى الله عليه وسلم: رجلان يحتقان، هو بالقاف، ومعناه يطلب كل واحد منهما حقه أي يتخاصمان. أيوة. ويدعي أنه المحق، وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة، وأنها سبب للعقوبة المعنوية، يعني كتفويت فضيلة ونحو ذلك. كما هو الحال هنا، حيث لم يبقى تعريف بوقت ليلة القدر، وإنما أخفيت عليه. نعم. قوله: فإذا مضت 21 فالتي تليها 22 فهي التاسعة، هكذا هو في أكثر النسخ 22 بالياء، وفي بعضها 22 بالألف والواو، والأول أصوب، وهو منصوب بفعل محذوب تقديره أعني نعم تقديره أعني 22. قوله وكان عبد الله بن أنيس يقول 23 هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها 23 وهذا ظاهر والأول جار على لغة شاذة أنه يجوز حذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا أي ليلة 23. نعم قوله أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها هكذا هو في جميع النسخ أنها تطلع من غير ذكر الشمس وحذفت للعلم بها فعاد الضمير إلى المعلوم إلى معلوم كقوله تعالى توارت بالحجاب ونظائره وشعاع بضم الشين قال أهل اللغة هو ما يرى من ضوئها عند بروزها مثل الحبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليها قال صاحب المحكم بعد أن ذكر هذا المشهور وقيل هو الذي تراه ممتدا بعد الطلوع قال وقيل هو انتشار ضوئها وجمعه أشعة وشعع بضم الشين والعين بضم الشين والعين وأشعت الشمس نشرت شعاعها أشعت الشمس نشرت شعاعها قال القاضي عياب رحمه الله قيل معنى لا شعاع لها أنها علامة جعلها الله تعالى لها قال وقيل بل لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتها ونزولها إلى الأرض وصعودها بما تنزل به سترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نعم باقي شوية نعم باقي صدر قوله تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة بكسر الشين وهو النصف والجفنة بفتح الجيم معروفة قال القاضي الجفنة الإناء يعني هنا. نعم قال القاضي فيه إشارة إلى أنها إنما تكون في أواخر الشهر لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر والله أعلم وأعلم أن ليلة القدر موجودة كما سبق بيانه في أول الباب فإنها ترى ويتحققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث السابقة في الباب وإخبار الصالحين بها ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر وأما قول القاضي عياض عن المهلب ابن أبي صفرة لا يمكن رؤيتها حقيقة فغلط فاحش نبهت عليه لئلا يغتر به والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.